قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنا وما أخذه حرام، ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف ولا حق شفعة وترك شهادة، وتسقط الشفعة والحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنا وما أخذه حرام. سبق لكم أنه إن ادعي عليه بعين أو دين فأنكره أو سكت وهو إجهاله ثم صالحه بمال أنه يصح، يعني لو قال شخص: أنا أطالبك بمئة ألف ريال، فإن كان المدعي يعلم صدق نفسه أو يغلب على ظن صدق نفسه ثم صالح بعد ذلك على مال، فإن هذا المال حلال له ظاهرا وباطنا، يعني ظاهرا في الحكم صحيح وباطنا المال له حلال، ذمته منه بريئة. أما إذا كان يعلم أنه كاذب في دعواه فلا يطالب فلانا بمال، وإنما ادعى هكذا من باب الجشع والطمع وظلم الآخرين ثم صلح على مال، فالمال الذي أخذه حرام في حقه في الباطن. ومعنى في الباطن يعني بينه وبين ربه يأثم في أخذه، والدليل قوله عليه الصلاة والسلام: صلح جائز بين المسلمين إلا صلحا، أحل حراما. فالظلم حرام، فإذا أخذت هذا المال فكأنك قد أحللت ذلك الظلم، وكذلك ذية الآخرين محرمة، إذا أخذت هذا المال فهو محرم. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم: إنكم تختصمون إلي فإنما أحكم لكم على نحو ما أسمع، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. هذا في الظاهر، في الحجة الظاهرة أحكم له بنحو ما أسمع. قال: فمن حكمت له بشيء من حق أخيه فإنما حكمت له بقطعة من النار، فليأخذها أو ليذرها. هذا في الباطن، فالباطن محرم عليه، يحكم عليه بقطعة من النار كأنه أخذها. لذلك قال: وإن كذب أحدهما، المدعي يكذب يقول: عطني أنا أطالبك بمليون، وهو يكذب ما يطالب مليون، أو فعلا حقيقة يطالبه مليون ثم أنكر قال: لا مالك شيء، ثم صالح على مئة ألف، كذلك لا يصح ذلك الفعل منه لأنه ظلم لغيره. ذلك قال: وإن كذب أحدهما، يعني سواء المدعي أو المنكر، لم يصح في حقه باطنا، يعني في حق الكاذب باطنا من ناحية الإثم والديانة بينه وبين الله، وما أخذه حرام من مال أو عين أو منفعة ونحو ذلك، فهو حرام في حقه، فعليه التوبة إلى الله، ويجب عليه أن يرد ذلك المال الذي أخذه لصاحبه. ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخرى، وهي الأشياء التي لا يصح الصلح فيها. قال: ولا يصح بعوض عن سرقة، يعني لا يصح أخذ العوض في حقوق الله عز وجل، مثل السرقة وكذا الزنا وكذا إقامة حد الحرابة. فلو أن شخصا وجب عليه الحد، فلو قال للسلطة للحاكم للقاضي مثلا أو ما قبل القاضي مثلا: خذ 10,000 ريال ولا تقم علي الحد، نقول: لا يجوز أخذ هذا المبلغ ولا يجوز المصالحة عليه، لأن هذا حق من حقوق الله عز وجل يجب عليه إقامة الحد فيه. وكذا حد القذف، وهنا كان المصنف جعل حد القذف من حقوق الله عز وجل، وكذا على قول المصنف، لأن عند الحنابلة القذف من حق لحقوق الآدميين، كذلك لا يصح أخذ العوض بالمصالحة على إسقاط حد القذف حتى ولو كان على حق من حقوق الآدميين. مثال ذلك: لو أن شخصا قذف آخر وجب على القاذف الحد 80 جلدة، فلا يصح من هذا القاذف أن يأتي المقذوف ويقول له: خذ 5,000 ريال ولا تقيم علي الحد عند السلطان، يعني لا تتقدم إلى المحكمة تقدم دعوة فيها، على قول المصنف لا يجوز أخذ المال في ذلك، لأن الحد يجب إقامته حتى ولو كان حقا من حقوق الآدميين، لكن لا يملك الآدمي إسقاطه. وإذا قلنا إنه حق والصحيح لأن حد القذف حقل الآدمي فله إسقاطه بالصلح على ذلك. فمثلا لو أن شخصا قذف آخر ثم أتى شخص وقال أنا أصلح بينكما، أنت أدفع له 10,000 ريال وأنت تنازل عن إقامة حد القذف عليه، على الصحيح نقول نعم يجوز الصلح على ذلك، لأن حد القذف لمصلحة المقذوف لتبرئة ساحته، فإذا رضي بمال فله ذلك. قال نعم ولا بحق شفعة، يعني لا يصح العوض على إسقاط حق الشفعة. مثال ذلك لو أن شخصا مع شريكه فأراد الشريك أن يبيع جزءا من المزرعة، فقال له صاحبه أنا أعطيك 100,000 ريال وأسقط الشفعة، يعني قال البائع أنا أعطيك 100,000 ريال وأنت أسقط الشفعة، لا تطالب بها، لا تشفع في أرض، يعني أريد أن أبيعها على زيد الطرف الثالث. على قول مصنف لا يجوز للذي يراد إسقاط شفعته أخذ ذلك المبلغ، وإنما يرد المبلغ لذلك الرجل ولا يسقط. لماذا؟ لأن ليس المراد على قول المصنف من إسقاط، ليس المراد من الشفعة هي نفع الشافع، وإنما رد الضرر عن الشريك سواء هذا الشخص بعينه أو غيره. لذلك قال ولا بحق شفعة. مثال آخر لو أن شخص بينه وبين أرض شراكة، فأراد أحد الشريكين أن يبيع، فقال الذي سوف يبيع يا شريكي أنا أعطيك 50,000 ريال ولا تشفع في شراء نصيبي، أنا أريد أن أبيعها على خالد. على قول المصنف رحمه الله لا يجوز للشريك الذي لا يريد البيع أن يأخذ 50,000 ريال لأنها ليست حقا من حقوقه. على قول المصنف قال في الحاشية قولا واحدا، وقال أيضا بلا نزاع أنه لا يجوز أخذ ذلك. قال ولا بترك شهادة. ولا بترك شهادة يعني لو أن شخصا تحمل شهادة، يعني أحد الشهود مثلا سمع أن فلانا أقر بمبلغ 100,000 ريال على فلان، ثم أراد أن يدعي عليه في المحكمة، ثم أتى المدعى عليه للشاهد وقال أنا أعطيك 5,000 ريال ولا تشهد عند القاضي لأن لو شهدت سوف يحكم عليه، نقول هذا المبلغ الذي أخذه لا يجوز، لأن هذا من الباطل. الله يقول ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ثم قال وتسقط الشفعة والحد. وتسقط الشفعة يعني إذا قال نعم أنا أتنازل ما أشفع، أصلح بينك ما أشفع على 10,000 ريال، هنا الشفعة تسقط وليس لك حق الشفعة، والمال العوض لا يجوز لك أن تأخذها وإنما ترده على شريكك الآخر الذي دفع المبلغ، واضح؟ أو الطرف الثالث الذي دفع المبلغ، يعني أن الذي أسقط حقه في الشفعة يترتب عليه أمران، الأمر الأول لا يجوز له أخذ العوض وإنما يرد على من سيدفعه، الأمر الثاني أن حقه من الشفعة يسقط. لماذا؟ لأن تنازل، قال نعم أنا أتنازل عن الشفعة ب10,000، نقول 10,000 تبطل ويبقى التنازل. ثم قال وتسقط الشفعة والحد، يعني أيضا التنازل عن الحد يسقط والعوض لا يجوز وإنما يرد. مثال ذلك مثلا شخص قذف رجلا ثم قال له نصلح بيننا أعطيك 10,000 ريال وتنازل عن الحق، وقال نعم أنا أتنازل أن حد القذف ب10,000 ريال، هنا قال والحد، الحد يسقط، يعني التنازل يبقى والحد الذي تطالب به أن تسقط، والعوض لا يجوز نرده، فالعوض يرد والتنازل يثبت، وبناء عليه إذا جعلناه حقا للمخلوق يسقط الحد. إذن مدار المصنف رحمه الله على المال هو الذي لا يجوز أخذه، وما عداه من التنازلات سواء هي في حق من الحدود للمخلوقين وهي حد القذف، والسرقة له أن يتنازل، إذا تنازل عن حد السرقة في الحق الخاص يسقط إقامة حد السرقة عليه، لأن سلم قال هل كان ذلك قبل أن تأتيني به. فلو أن شخصا سرق من متجره ثم أتى صاحب المتجر وقال أنا متنازل عن السارق، لا يقام الحد على السارق، لأن شروط إقامة حد السرقة المطالبة بالحق من المسروق منه. فالرجل مسروق منه إذا قال أنا أريد إقامة حد وتوفرت الشروط يقام الحد، وإذا كان جميع الشروط متوفرة لكن صاحب المال مسروق قال لا أنا متنازل يسقط الحد، لذلك قال والحد يسقط والمال لا يجوز أخذه وإنما يرد لأنه مال حرام. وما تقدم هو على قول المصنف رحمه الله، أما حق الله عز وجل فلا يسقط بالعوض وليس الآدمي إسقاطه، فمثلا حد الزنا يجب أن يقام ولا يصح الصلح فيه بحال إذا وصل إلى السلطان، فلا يقول مثلا يأتي والد المرأة أو المرأة تقول أنا متنازلة عن هذه الفعلة ولا نطلب إقامة الحد، لا لا يملك، لأن هذا حق لله. وكذلك حد الحرابة، لو أتى الرجل الذي اعتدي عليه وقال أنا متنازل لا يسقط، فمراد المصنف وتسقط الشفعة هو الحد، أي الحد الذي للآدمي حق في إسقاطه وهو حد السرقة أو حد القذف، لأنه حق المخلوقين على قول المصنف كما سيأتي إن شاء الله في حد القذف. وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره أزاله، فإن أبى لواه إن أمكن وإلا فله قطعه. قال المصنف رحمه الله وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره أزاله، فإن أبى لواه إن أمكن وإلا فله قطعه إلى آخره. هنا يبدأ المصنف رحمه الله في ذكر أحكام الجوار، فمن أحكام الجوار المحافظة على ما يؤذي الجار، فيسعى الجار إلى حسن الجيرة مع غيره. والجوار ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن يكون الجار قريبا مسلما فله ثلاثة حقوق، حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة، وإذا كان مسلما وجارا ولكن ليس من ذوي القربى فله حقان، حق الإسلام وحق الجوار، وإذا كان غير مسلم وليس بقريب ولكنه جار فله حق الجوار، أي أن الكافر وهو كافر تحسن جيرته. المسلم يقول من كان في صحيح البخاري من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، والمسلم قال أيضا ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني إذا مات الشخص من ضمن الورثة الجار لكثرة الوصية بالإحسان إليه. فمن أحكام الجوار إذا حصل في منزل الجار غصن شجرة من جاره، فكيف نزيل هذه الشجرة عن الجار المؤذى؟ له ثلاثة أحوال، الحال الأولى أن صاحب الشجرة هو من نفسه يزيل تلك الأغصان عن الجار لئلا يتأذى بذلك، والحال الثاني إذا لم يزل صاحب الأغصان تلك الأغصان المؤذية فإن لصاحب الدار المؤذى أن يأخذ تلك الأغصان ويعيدها بأن يلويها بإعادتها إلى بيت من خرجت منه تلك الأغصان، إذا لم يمكن ليها إذا لم يمكن ليها يعني إعادتها إلى ما جاءت منه، فإنه له حين ذاك أن يقطعها، أي الجار المؤذى له أن يقطع تلك الأغصان، لأن الحكم في ذلك حكم الصائب، تدفع بالأهون تدفع بالأدنى ثم الأعلى، حال أولى هو يمنعها ثم يفعل ما تقدم. ومن هنا يظهر لك عظمة الإسلام وأحكام الإسلام، حتى الجار للغصن لا يؤذى وإنما يكرم بإعطاء المرق إذا طبخ الجار مرقا، وكذا لا يؤذى برفع صوت ولا أذية ولا نحو ذلك. لذلك قال المصنف وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره، في الهواء يعني يدل على أن الشخص إذا ملك أرضا يملك هواءها ويملك تخومها أيضا تحت الأرض، فحتى ما على الأرض يملك الجار حقه من الأرض، لذلك قال وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره، فلو تداعى اثنان وقال الأغصان ليست في أرضه وإنما في العلو، نقول حتى ولو كان العلو يملكه، قال في هواء غيره أو قراره، القرار يعني الأرض كما قال سبحانه جعلكم أرضا قرارا وهو الذي جعلكم أرضا قرارا، وأزاله يعني يجب على صاحب الشجرة أن يزيل تلك الأغصان. وأيضا يدخل في هذا الإرسال للحاسوب، فإذا تأذى الجار من إرسال الحاسوب من جاره فللجار المؤذى أن يقول امنع واقطع عنا إرسال الحاسوب إلى منزلي لأن أخشى على أولادي، فله ذلك. فإذا قيل أين عبارة المصنف لذلك، قال في هواء غيره، فالهواء دخل فيه ما قد يفسد على أولادي. إذا امتنع له أن يضع حواجز تمنع ذلك ولو تضرر صاحب الإرسال، لذلك قال فإن أبى لواه وإلا فله قطعه حتى ولو كان بإغاه إذا كان فيه ضرر على الجار. قال فإن أبى لواه وإلا فله قطعه، لواه إن أمكن وإلا فله قطعه. هنا الآن انتهت المسألة الأولى، وهي ما لو تعدى شيء من الجار ليس بيده وإنما من مخلوقات الله خلقت خرجت منه، فله الأحكام الثلاثة السابقة. ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق، لا إخراج روشن وساباط ودكة وميزاب، ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن المستحق. ثم بعد ذلك قال ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق. عندنا الطرق تنقسم إلى قسمين، قسم عام لجميع الناس نافذ يعني ليس له سد، وقسم ثاني مشترك يعني طريق ثم ينتهي ببيوت عن اليمين وعن اليسار، هذا يسمى مشترك، ملكه مشترك بين هؤلاء الجيران، ليس لجميع الناس وإنما لهؤلاء فقط. فإذا كان الطريق عام نافذ يسير مع جميع الناس لا ينتهي بجدار، فإن هنا يجوز لكل من على هذا الطريق أن يفتح بابا يخرج منه إلى بيته ويعود إلى بيته، باب مباشر كما هو موجود الآن في المنازل، كل بيت له باب يخرج على هذا الطريق، ولا يشترط إذن الجار المقابل أن يكون الباب أمامه أو عن يمينه أو عن شماله، فله أن يفتح المالك أن يضع الباب في أي موضع شاء من ملكه. لذلك قال ويجوز في الدرب عن الطريق النافذ يعني الذي لا ينتهي إلى جدار وإنما يسير فيه جميع الناس، فتح الأبواب للاستطراق يعني أن تكون طريقا لبيتك، تفتح بابا تدخل من البيت وتخرج. فلو قال الجار أنت عندك باب خلفي على الشارع الخلفي، فلماذا تفتح هنا باب من هذا الطريق؟ نقول له أن يفتح من هذا الباب على هذا الطريق وله أن يفتح من خلفي، وإذا كان أيضا الطريق في الجهة الثالثة له أن يفتح، فكل طريق نافذ للجار أن يفتح منه. قال لا إخراج روشن، الروشن أصل الكلمة غير عربية، والمراد الروشن البناء الذي يخرج عن أصل الدار، يعني هذا البيت فإذا ارتفع مثلا متر أو مترين يجعل مثل الشرفة تخرج للشارع ثم يبنى عليها أيضا، ويسمى عند بعض الناس البلكونة مثلا أو الشرفة. فهنا إذا كان طريق على قول المصنف لا يجوز أن يبنى تلك الشرفة على الطريق لأنه قد يكون فيه إضرار على الآخرين، لكن نقول على التفصيل إذا كان الطريق واسع ورفع تلك الشرفة، لأن في السابق كانت الشرفة غير مرتفعة، فإذا مر بعير أو رجل قد تسقط، قد تقع على رأس، قد يصطدم بها برأسه، أو البعير ما عليه من حمل لا يستطيع المرور ونحو ذلك. أما إذا كان نحن نقول كان الطريق واسع والإخراج يسير جدا ما فيه ضرر ما فيه بأس من ناحية شرعية، وهذا قول الجمهور من المالكية والشافعية والأحناف. قال لا إخراج روشن وساباط، الساباط هو الجسر المعلق بين البنايتين، إذا كان الشخص عنده عمارة وفي مقابله عمارة سواء له أو لجاره، على قول المصنف وضع الجسر ممتد الذي يربط بين البنايتين ويكون تحته الشارع العام لا يجوز. ونحن نقول في هذه المسألة كالمسألة السابقة، إذا لم يكن فيها ضرر ومرتفع الساباط فإنه يجوز ذلك، وهو أيضا قول الجمهور المالكية والشافعية والأحناف. قال ودكة، الدكة معروفة وهي تسمى الآن دكة، يعني يبني مثل مجلس مرتفع لكن يجعله خارج ملكه جزء منه في الشارع، إذا كان في الشارع ما يجوز مثلا يجلس فيها في العشي أو الإشراق لئلا تضيق على المارة وتؤذي أهل الطريق، لذلك قال ودكة. قال وميزاب، الميزاب المعروف، فعلى قول المصنف لا يجوز إخراج الميزاب إلى الشارع لئلا يؤذي الناس، والقول الآخر أنه يجوز إخراج الميزاب في الشارع فليس في هذا أذية، لقصة عمر لما قال يا هذا لا تخبر، يعني لماذا، هل هذا الماء الذي نزل طاهر أم نجس؟ فله أن يخرج الميزاب إذا لم يكن، نقول قيدة، إذا لم يكن فيه ضرر على المارة. فإذا قيل على قول المصنف إذا منع إخراج الميزاب فأين نضع الميزاب؟ قال لا، الميزاب ما فيه من ماء ينزل إلى الدار ثم يخرج الماء من تحت الأبواب، أما أن يكون عاليا وينزل الماء على المارة فلا، على قول المصنف. ثم بعد ذلك قال ويفعل ذلك يعني المور الأربعة وهي الروشن والسباط والدكة والميزاب. قال ولا يفعل ذلك في ملك جار، يعني لا تضع بناء خارجي على ملك الجار تدخل عليه، يعني بينك وبين الجار مثل نصف متر فتبني ذلك النصف المتر في ملكه، ما يجوز. وكذلك السباط ما تمد جسرا بينك وبين الجار إلا بإذنه كما سيأتي. وكذلك الدكة، لكن بينك وبين الجار ممر يسير أو في ملكه، في ملكه ما يجوز أن تبني فيه شيء. وكذلك الميزاب لا يجوز أن تضعه على يصب في دار جارك. قال في ملك جار ودرب مشترك، يعني أيضا لا توضع هذه الأمور الأربعة في الدرب المشترك الذي ينتهي بجدار بسد فيكون لك ولجارك الأيمن والأيسر ومن خلفه، فلا تخرج الدكة ولا يخرج الروشن ولا السباط ولا الدكة والميزان في الملك المشترك إلا بإذن المستحق وهو من حول ذلك الطريق المشترك الخاص به، مثل أربعة جيران إذا أذنوا أن تضع سباطا ما في بأس، إذا أذنوا أن تضع شرفة وهي الروشن نقول ما في بأس، أذنوا أن تضع ميزابا ما في بأس، أذنوا أن تضع دكة تخرج على الشارع مسافة متر مثلا فما في بأس، وهكذا. وما تقدم من مسائل ينظر فيه للمصالح والمفاسد، فهي تكون من المصالح المرسلة ينظر الشخص فيها هل فيه مفسدة أم لا. نعم. ويدخل في هذا مثلا وضع الأنوار الكاشفة القوية من قبل الجار على جاره أو في الطريق النافذ أو في الطريق المشترك، تجرى هذه الأحكام على تلك المسائل. وكذلك سقي ما حول البيت من زراعة خارجية إذا كان الماء يتأذى منه المارة ونحو ذلك، جميع الأحكام تنطبق على هذا. وليس له وضع خشبة على حائط جاره إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف إلا به، وكذلك المسجد وغيره. وإذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه، وكذا النهر والدولاب والقناة. رحمه الله. وليس له وضع خشبه على حائط جاره إلا عند الضرورة إذا لم يمكن تسقيفه إلا به، وكذا المسجد وغيره. هنا لا زال المصنف رحمه الله يذكر أحكام الجوار، فمن أحكام الجوار إذا احتاج الجار أن يضع جدارا أو حديدا على جدار جاره المشترك بينه وبينه، فإنه إذا كان هناك للضرورة ولا ضرر على الجدار المشترك بينه وبين الجار فإنه لا يجوز للجار أن يمنع ذلك عن جاره، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري ومسلم عن حديث أبي هريرة قال لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه على جداره. وهنا المصنف قال وليس له، يعني لا يجوز أن يقرب الجدار المشترك الذي بينه وبين جاره إلا إذا احتاج في وضعه، وهنا قال الضرورة ويكفي فيها الحاجة، وفسر الضرورة هنا إذا لم يمكن تسقيفه إلا به، يعني عنده خشب ولا يستطيع الجار أن يسقف جهة بيته إلا بوضع الخشب على الجدار المشترك، حين ذاك يجوز بشرط أن لا يكون هناك ضرر من وضع الخشب على ذلك الجدار، كأن يكون مثلا الخشب ثقيل أو الحديد ثقيل أو أن الجدار المشترك ضعيف يخشى عليه من السقوط، حين ذاك لا يجوز، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لهذا قال وليس له وضع خشبه على حائط جاره إلا عند الضرورة. الضرورة إذا لم يمكن تسقيفه إلا به. ومن الضرورة لا يلزم وضع السقف فقط، وإنما مثلا يحتاج الجار إلى وضع ممر ويحتاج إلى وضع الخشب على الجدار، فإنما نقول حين ذاك أيضا يجوز. وإنما مثل بالسقف إذا لم يمكن تسقيفه إلا به بوضع الحائط، سواء سقف أو درج أو وضع حائط آخر يحتاج إلى ذلك أو بناء جدار آخر وهكذا. وهذا في الجدار المشترك، أما يعني بينه وبين جاره بأن يكون بنياه بينهما بثمن مشترك، أو يكون أحدهما بنى الأول فيكون هذا الجدار مشترك بينه وبين جاره. أما إذا كان الجدار خاص بالشخص فلا يلزم استئذان الجار. مثال ذلك لو أن الجار بنى جدارا فاصلا، ثم أتى جار آخر وأراد أن يبني في بيته فوضع جدارا بجانب جدار جاره، فالجدار الذي بجانبه الذي بنى هو له أن يضع عليه خشبا أو حديدا ونحو ذلك لأنه خاص به. إذن المسألة التي يذكرها المصنف رحمه الله هي في الجدار المشترك. ثم قال وكذا المسجد وغيره، يعني وكذا المسجد أليس له أن يضع خشبا على جدار المسجد إلا عند الضرورة. وغيره يعني وكذا غير المسجد أيضا، مثل جدار الأيتام أو جدار أوقاف أو جدار وصايا أو جدار رجل معتوه أو مجنون ونحو ذلك. إذن لا فرق في وجود هذا الجدار بين مالك خاص أو بين وقف ليس له مالك بعينه، وإنما ولي أو ناظر أو قيم ونحو ذلك. هذه المسألة. ولو قال المصنف وله وضع خشبه على جدار جاري على حائط جاره عند الضرورة كان أولى، ليكون موافق للنص، لا يمنعن جار جاره، يعني بدلا من لفظ وليس له لو قال وله أن يضع خشبه على جدار جاره عند الضرورة. ثم بعد ذلك ذكر المسألة، بعد ذلك قال وإذا انهدم جدارهما، يعني وإذا انهدم الجدار المشترك بينه وبين جاره. المسألة الأولى في الانتفاع بجدار الجار، المسألة الثانية هنا في إذا سقط الجدار المشترك بينهما أو خيف الضرر من سقوطه، كان يكون الجدار هذا ضعيفا فإن له أن يجبره على ذلك. يعني لو أتى مطر فأسقط الجدار فيأتي الجار الآخر ويقول ادفع 10,000 ريال وأنا أدفع 10,000 ريال لإصلاح ذلك الجدار، فإذا امتنع يجبر على ذلك، يذهب للمحكمة والقاضي يحكم بدفع 10,000 ريال لإصلاح هذا الجدار. لماذا؟ لأنه مشترك بينهما. لذلك قال وإذا انهدم جدارهما الذي بينهما من مطر أو قدم ونحو ذلك أو خيف ضرره، يعني خيف سقوط الجدار لضعفه أو أتى ما يضر بذلك مثل زلزال أو صاعقة فيخشى على هذا الجدار من السقوط، فطلب أحد الجار من الآخر أن يصلحه أجبر على ذلك. لذلك قال فطلب أحدهما أن يعمره الآخر، يعني يبنيه الآخر معه، أجبر عليه، فيلزم الطرف الآخر على دفع المبلغ لأنه مشترك بينهم. قال وكذا النهر والدولاب والقناة، يعني المشتركة، يعني إذا كان نهر جاري بين الجارين فإن غلق النهر أو ارتفع ماء النهر وهو مشترك بينه وبين جار أيمن والجار الآخر أيسر، فاحتاجوا إلى فتح ذلك النهر أو توسيع ذلك النهر لئلا يدخل على البيت أو يتضرر الزرع إذا كان في المزارع، كذلك يجبر الطرف الآخر على إصلاح ذلك. ثم قال والدولاب، المراد بالدولاب يعني دولاب الماء، وهو البكرة أو يسمى المحالة الذي يوضع الحبل عليها لنزول الماء بالدلو، ثم بهذا الحبل يخرج الماء. فإذا كان هناك بئر مشترك بينه وبين جاره وبين الجيران فخيف الضرر على ذلك الدولاب بالتلف أو انكسر ذلك الدولاب، فجميع الجيران يلزمون بدفع مبلغ لإصلاح ذلك. قال والقناة هي ممر الماء إذا انغلقت مثل بتراب أو بحجارة ونحو ذلك، فالجيران يلزمون بدفع المبلغ بينهم بالسوية لفتح تلك القناة، وأقرب ما يكون لها الآن معبر الماء من جسر أو ماسورة ونحو ذلك، إذا انغلقت يصلح الجميع. وكذلك لو كان بينهما كهرب مشترك ففسد مولد الكهرب المشترك بين الجيران يلزم الجميع بإصلاحه. وكذلك إيصال الماء للشرب إذا كان هناك معبر من بلاستيك ونحو ذلك فحصل فيه عطل يلزم الجميع بدفع مبلغ الإصلاح ذلك التلف، وهكذا. ويكون مصنف رحمه الله بذلك قد ختم باب الصلح، ويليه بعد ذلك إن شاء الله باب الحجر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.